الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة. الآن بدأ في شروط الصلاة، شروط الصلاة، والشروط هي التي تكون قبل العبادة، هي التي تكون قبل العبادة. من الشروط استقبال القبلة، منها استقبال القبلة، والقبلة يعني الكعبة، يعني الكعبة. واستقبال القبلة له حالتان: الحالة الأولى إذا كان عند مكة يستقبل عين الكعبة، عين الكعبة. أما إن كان بعيدا له الجهة، يستقبل الجهة بين المشرق والمغرب قبلة. إذن إذا كان قريبا من مكة يرى مكة يستقبل إيش؟ الكعبة تماما، من أي جهة، يمينها الشمال، من أي جهة، لأن الكعبة أمامه. أما إن كان بعيدا فليستقبل إيش؟ الجهة. من كان شرق مكة أين قبلته؟ غرب. من كان غرب مكة أين قبلته؟ جهة الشرق. شمال مكة قبلته الجنوب، جنوب مكة قبلته إيش؟ الشمال. الآن تنزانيا أين قبلتهم؟ الشمال. وهكذا، إذن من كان جنوب مكة قبلته إيش؟ شمالها. من كان شرقها قبلته غرب، وهكذا. فإذن من كان بعيدا عن مكة له القبلة، لو عفوا الجهة، يستقبل الجهة بين المشرق والمغرب قبلة. نعم، يعني الجهة كل هذه قبلة، الجهة كلها قبلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا صلاة النافلة على الدابة. إذا صلى النافلة على الدابة هل يشترط استقبال القبلة أم لا يشترط استقبال القبلة؟ في السيارة مثلا، في الطيارة، في السفينة، على الحصان، على الدراجة مثلا، إن كان مسافرا، إن كان مسافرا. القول الأول أنه لا يشترط استقبال القبلة كما جاء في هذا الحديث، لا يشترط استقبال القبلة. قال كان يصلي حيث كان وجه ركابه. تنزانيا قلنا القبلة إيش؟ شمال. هو ذاهب إلى الجنوب يصلي هكذا، قبلة جنوب، هذا في النافلة. القول الثاني إذا كان يستطيع استقبال قبلة استقبلها في تكبيرة الإحرام ثم أكمل حيث كان وجه ركابه، وهذا جاء في حديث استقبل قبلة قال وكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، حيث كان وجه ركابه. وهذا كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال إن كان يستطيع استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإن لم يستطع صلى على حسب حاله. هذا في النافلة. طيب، أما الفريضة، الفريضة هل يصلي في النافلة أم لا؟ هنا قال لكن لا يصلي عليها المكتوبة، يعني كان ينزل ويصلي المكتوبة في الأرض، وهذا قول الجماهير، جماهير العلماء، أن النافلة هي التي تصلى على الراحلة، أما المكتوبة تصلى على الأرض. وفي قول آخر أنه إذا كان يلحق بالنزول مشقة، مثلا هو في الحافلة، في الباص، في الحافلة مسافر، والحافلة ما تقف، وخشي خروج الوقت، هل يصلي الفريضة في الحافلة أم لا يصلي في الحافلة؟ ذهب النووي إلى الجواز، واختاره الشيخ السعدي في الاختيارات الفقهية الجواز إذا خشي خروج الوقت وعدم توقف الراحلة. واستدلوا في إيش؟ بحديث رواه أبو داود، حديث أبي هريرة قال: أصابنا مطر فصلينا على الرواحل. أصابنا مطر وصلينا يعني الفريضة على الرواحل. هذا الحديث صححه النووي في المجموع، صححه في المجموع أظن، وأيضا ذكر في شرح مسلم أيضا أذكر، وضعفه الشيخ الألباني. إذن الحديث مختلف في صحته. أيضا الشيخ السعدي رحمه الله استدل بهذا الحديث، يعني يرى إيش ثبوت عنده، أنه إذا اضطر اضطرارا، إذا اضطر اضطرارا قال لا بأس يصلي المكتوبة على الراحلة. أليس أحيانا إذا اضطر المسافر في الطائرة يصلي المكتوبة في الطائرة؟ لا، يصلي في الطائرة اضطر. قال كذلك في هذه، فأحيانا الضرورة إذا ضاق الأمر اتسع، أدام أن فيه علماء قالوا بهذا القول، وفيه حديث متجاذب بين الصحة والضعف، صحه النووي وضعفه الشيخ الألباني، أنه سنصلى الفريضة لأجل المطر على الراحلة. أما أكثر العلماء قالوا لا أنه ينزل، لكن نقول إذا كان فقط خشي إيش؟ أن تفوته الراحلة، تفوت الحافلة، تفوت الطائرة، يفوت القطار ولا يقف اضطر اضطرارا، أصلح أنه يصلي على الراحلة ولا شيء عليه. نعم، أيه يسبح أن يصلي النافلة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، أنزل عليه الليلة، الليلة في لغة العرب تبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس يبدأ عندهم أذكار المساء ويبدأ الليلة. فإيش معناه؟ أنها ما تتغيرت صلاة العصر، ورأى الناس صلاة الفجر يصلون جهة بيت المقدس، ما علموا بنصف القبلة من المقدس إلى الكعبة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الليلة قرآنا واستقبل الكعبة. فهؤلاء القوم علموا متى الفجر، وابن عمر وغيره علموا العصر، لأن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه قبول خبر الواحد، وفيه أن من استقبل الكعبة، اسم غير الكعبة، وأتاه شخص ثقة قال يا فلان الكعبة يمينك أو شمالك، فإنه يستدير. أما إذا كان مفرطا، إن كان مفرطا جاء مثلا إلى تانجا ولم يسأل أين القبلة، ولم ينظر إلى المساجد أين المحاريب، وصلى على حاله ثم تبين أنه أخطأ، قالوا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. أما كان في طريق وليس عنده أحد يسأله، لا يوجد أحد، واجتهد وصلى صلاته صحيحة حتى وإن أخطأ. إذن فرق بين المسألتين، الأول مفرط، الأول إيش؟ مفرط، هو في البلد والمساجد موجودة والناس أهل الإسلام هنا، يقول يا فلان أين القبلة؟ فهذا إذا صلى على غير القبلة يعيد الصلاة كما قال العلماء، قالوا لأنه مفرط. أما المسافر في الطريق ليس أحد يسأله، فإذا صلى فصلاته صحيحة حتى وإن كان على غير القبلة، لما لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه في سفر، وكان الجو غيم ولم يعرف القبلة بسبب الغيم، فصلوا فلما أصبحوا وإذا هم صلوا على غير القبلة، فأنزل الله فإنما تولوا فثم وجه الله، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والحديث يعني فيه ما فيه، لا لكن الشاهد قال به العلماء، قال به العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. ما سمع من يقول عن أنس بن سيرين. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم. قال عن أنس بن سيرين: ابن سيرين له أبناء سبعة، أبناه سبعة كلهم ثقات، الرجال والبنات، كريمة بن سيرين، حفصة بن سيرين، محمد بن سيرين، أنس بن سيرين، كلهم ثقات. وسيرين كان مولى لأنس بن مالك، سيرين كان مولى لأنس بن مالك. قال: جاء أنس يصلي على حمار. وهنا مسألة، قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذا مرت المرأة من أمامك مباشرة قطعت صلاتك، والحمار يقطع الصلاة، والكلب الأسود. فهنا على الحمار ويصلي. قالوا وقال: يمر وليس يركب، فرق بين المار وبين إيش؟ الراكب. فالذي يقطع الصلاة إذا مر أمامك وليست أنت راكب عليه. كذلك المرأة إذا مرت أمامك، أما لو كانت نائمة أمامك ما تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه نائمة، فإذا سجد قبزها حتى تكف قدميه. فقال: كان يصلي على حمار وجهه هكذا، يعني على خلاف القبلة. فقالوا: تصلي لغير القبلة؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله يفعل ما فعلت. يعني كان الصحابة من أشد الناس حرصا على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه يجوز في الصلاة النافلة أن تصلي على غير قبلة. لكن كما جاء في بعض الروايات: استقبل الكعبة وكبر، يعني في الإحرام. فقال شيخ الباز: إن كان يستطيع في تكبير الإحرام يكبر يكبر، وإن لم يستطع فإنه يصلي على حاله. في حيث لم قبل قال: يومي برأسه. وهنا مسألة: هل الإيماء بالرأس والرقبة أم الإيماء في البدن؟ أم الإيماء في البدن؟ سألت شيخنا الشيخ صالح فوزان في درسي شرح المنتقى، منتقى الأخبار، فقال حفظ الله: الإيماء في الرأس والرقبة، أنا هكذا للسجود. وبينما شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لما مرض في آخر حياته وأصبح لا يستطيع أن يصلي على الأرض، كان يصلي على الكرسي، فكان يومي ببدنه، يعني ينزل جدا إلى الأرض ببدنه. فإذن بعض العلماء قال: إيماء في الرأس والرغبة كما في حديث ابن عمر قبل هذا، بل قال: لا، الإيماء يكون في البدن، يكون في البدن. وكلا القولين يحتمل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف. باب الصفوف، أي تسوية الصفوف. تسوية الصفوف واجبة، تسوية الصفوف واجبة. وكان عثمان بن عفان كما في موطأ مالك عثمان رضي الله عنه لا يكبر حتى يرسل رجلين ينظران في الصوف، فإذا قال أتمت الصفوف كبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في الصفوف حتى تستوي. وكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في الموطأ كان لا يكبر حتى يتأكد أن الصفوف قد استوت. والصفوف إن كان شخصا واحدا يقف بجنبه تماما بحذائه كما قال البخاري حذائه، أما إن كانوا اثنان فإنهم خلفه. إن كانت الصفوف كثيرة، إن كان العدد كثير يصفون، كلما أتم صف بدأوا صف آخر. لكن هل البداءة تبدأ من الوسط أم تبدأ من اليمين؟ قالوا الأمر واسع ولله الحمد، إن بدأوا من الوسط أو من اليمين كله صحيح، كله صحيح. أما النساء فإنها تصف في آخر الرجال، بعيد عنهم في آخر الرجال. أما من جاء لوحده ورأى الصف ووجد فرجة في الصف ولم يدخل في هذه الفرجة وصلى وحده، هذا صلاته غير صحيحة، لا صلاة المنفرد خلف الصف. متى هذا؟ إذا كان في فرجة، لأن جاء في مسند الدارمي أن رجلا صلى خلف الصف قال ولم يدخل في الصف، إيش معناه؟ أنه في فرجة، فقال له سلم أعد صلاتك، لا صلاة المنفرد خلف الصف. أما إذا كانت الصف مستوية ولو يوجد مكان أبدا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما أنه ينتظر رجلا أو يسحب رجلا هذا ليس بصحيح. أما رواية الطبراني هل سحبت رجلا، رواية ضعيفة، فهذه تسوية الصفوف، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ويروى الحديث يعني ضعيفا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لكن حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم، قال سووا صفوفكم، استووا، تراصوا، اعتدلوا. أما استقيموا هذه لم تثبت، استقيموا. تناظروا لم تثبت، استقيموا تناظروا هذه لم تثبت. قال استووا، استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، هذه التي اي نعم، اقيموا صفوفكم. اما يقول استقيموا هذه لم يرد فيها دليل، استقيموا. تناظروا لم يرد فيها دليل. نعم. اي نعم، الكعب بالكعب بلا شك، هذا مكمل الاستواء، الكعب بالكعب والكتف بالكتف متمم الاستواء، حتى لا يجعل فرجات للشيطان، لأن الشيطان إذا رأى فرجة دخل فيها. نعم. لكن قالوا الكعب بالكعب، هل معناه ملازقة الكعب بالكعب أو مساواة الكعب بالكعب؟ هذه فيها قولان لأهل العلم. الكعب بالكعب هل معناه يلزق كعبة بكعب صاحبه، أو معنى الكعب بالكعب أي يوازيه؟ كلا القولين قال به العلماء. نعم. عفوا يا شيخ، ألم يفسر الصحابة وكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه، هذا يفسر معنى الحديث؟ وكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. نعم، في هذا موجود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه. عقلنا يعني فهمنا عنه، فهمنا أن الصف يعني لا يكون متقدم ولا متأخر، إنما مستوي، الكتف بالكتف والقدم بالقدم. نعم. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم، لما رأى رجل باديا يعني متقدم قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا كله يخو من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزوية الصور. وحتى الخلفاء بعده كانوا هكذا، لما كثر الناس في عهد عثمان بن عفان أصبح إيش يوكل رجلين ينظران إيش في الصفوف، فإذا قال استوت الصفوف كبر للصلاة، وهذا لبيان أهمية تزوية الصفوف في الصلاة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كانوا قديما يعني يقفون في جهة واحدة فقط في الكعبة ويصفون صف واحد، قديما ما كانوا يقفون من كل اتجاه، إنما كانوا يصفون في صف واحد أمام الكعبة صف واحد. فلما كثرت الناس في أظن في خلافة بني أمية، لكن غاب عني الآن من هو، هل هو مروان أو غيره، جمع العلماء فقال كثر الناس، فقال أظنه عطاء قال الذي أراه أنهم يستقبلون الكعبة من كل مكان، وترى الملائكة حافين من حول العرش يعني كل مكان، فأصبحت إيش كل مكان، أهم شيء أن تكون الصفوف مستوية حتى كانت الدائرية تكون إيش مستوية. فالأول كانوا الصفوف واحدة فقط، لكن في الكعبة الآن ترى الصفوف إيش دائرية، هي ليست يعني استواها هكذا، لأن الكعبة أمامهم، فهذا استواها يكون هكذا دائري، وهذا خاص فقط في الكعبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بما، فقام عليه الصلاة والسلام، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. نعم. إذن هذه الحادثة حصلت مرتين، الأولى مع أنس وجدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاهم عليه الصلاة والسلام فصلى بهم النافلة، فيه يجوز صلاة النافلة جماعة لكن ألا تتخذ عادة، مثلا الضحى جماعة لكن لا تتخذ عادة. قال فصفنا أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا يعني جدته، المرأة لا بأس أن تصلي خلف الصف لوحدها لا بأس. وعند مسلم أن أمه أم سليم هي التي دعت النبي عليه السلام، فهذا يقول إيش تعددت القصة، مرة الجدة مرة إيش الأم دعت النبي عليه السلام. قال فجعلني عن يمينه وأم سليم خلفنا، المرأة دائما تكون خلف الصوف دائما. وفي بيان أن الصغار يكونون جماعة، أنس كان صغيرا واليتيم كان صغيرا، لأن قلنا اليتيم في لغة العرب من عمر من فقد أباه دون البلوغ، مع هذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جماعة صفوا خلفه، وأنس لما كان لوحده جعله عن يمينه والمرأة خلفه، فهذا الصفوف إذا كان اثنان يكون بحذائه تماما، أما إذا ضاق المكان لا بأس أن يكونون جماعة بحذائه لكن جهة اليمين. طيب إذا كان اليمين امتلأ هل يكون على اليمين والشمال؟ قالوا نعم، هذا اختيار السعدي، قال لا بأس يكون عن يمينه وعن شماله. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإن صلوا أمامه هكذا قال أيضا الصلاة صحيحة إذا امتلأت الصفوف ولو وجد مكان. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى واليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فقامني عن يمينه. نعم. قبل هذا قال فقمت إلى حصير، الحصير الفرش يوضع من يصنع من سعف النخل قد اسود يعني قديم واصبح يابسا، فرش عليه ماء حتى يكون لينا. هذا فيه الصلاة على حائل، والصلاة على حائل لها ثلاث حالات. الصلاة على حائل لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الحائل عضو من أعضاء السجود كاليدين، مثلا يجعل يديه كذا ويسجد على يديه، هذا الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. الثاني إذا كان الحائل متصل كالغترة مثلا ككم الثوب، قالوا إن كان لضرورة فلا بأس، مثلا الشمس حارة ويصلي في الأرض لا بأس أن يسجد على كمه، فقد كان الصحابة يفعلون هذا. الثالثة إذا كان الحائل منفصل كالحصير كهذا السجاد، وهذا جائز. الإمام مالك رحمه الله كان يرى الصلاة على السجاد بدعة، كان يرى الصلاة على السجادة بدعة رحمه الله. الخمرة السجادة الصغيرة يصلي عليها، وهنا أنس قال رحمه الله من علماء العراق من كبار علماء العراق جاء إلى المسجد النبوي وكان معه سجادة، والإمام مالك جالس مع الطلاب، فأراد أن يصلي فرش السجادة كي يصلي، فلما رآه الإمام مالك أمر بسجنه وجلده، قال هذه عندنا بدعة. فدخل العقلاء قالوا يا إمام هذا ابن مهدي وهو من العراق، والعراق يعني يرون الجواز الصلاة على السجادة، فلما شفع العلماء عفى عنه، يعني كانوا إيش ما يرى الصلاة على السجادة، قالوا لأنه رحمه الله لم يبلغوا الأحاديث، لأنه سنة كان يصلي على خمرة وكان يصلي على حصير ما بلغوا هذا رحمه الله. نعم لا لا لا لا احنا قلنا يا اخوه الا للضروره، مثلا يصلي في الارض والشمس حاره، كان الصحابه بعضهم يصلي على كمه، وقال كنا ناتي بالحصى فنسجد عليه من شده الحر، اما لغير ضروره فانه مكروه، عفوا لغير حاجه فانه مكروه، يكره ان يسجد على متصل لغير حاجه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى حديث ابن عباس باب الإمامة ابن عباس قريبا ابن عباس الذي قبله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذا قرأت ما شأنك الحديث. طيب. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذني برأسي فأقامني عن يمينه. نعم قال ابن عباس بنت عند خالتي ميمونة، قلنا أن المبيت في لغة العرب يراد بإيش نوم الليل، لا يدري أين باتت هذا يعني ليلا، فالمبيت يعني يطلق على الليل. عند خالتي ميمونة، عند خالته، فيه أن الصغير أو الرجل يأتي إلى محارمه وينام عند محارمه. وكان ابن عباس وهو صغيرا كان ذكيا، أراد إيش أن يرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف في صلاة الليل يقتدي به، سوف كان صغيرا. قال فقام من الليل وقمت عن يمينه، هو جاء في الواير قام عن يساره فأدار إلى يمينه وصلى معه، أي بحذائه كما قال البخاري حذائه. فهذا فيه أن حتى الصغير تنعقد به الجماعة، وابن عباس كان صغيرا فحتى الصغير تنعقد به الجماعة. فإذن لكن كلما كثر العدد كان أفضل، الرجل مع الرجل جماعة، وكلما زاد العدد كان أفضل.